قال أحسن الله إليكم، في الأذكار الواردة في السجود هل يجوز الجمع بين ذكرين في سجود واحد؟ نعم يجوز، إذا طال الإنسان أطال الإنسان السجود، السجود لا أن يكثر من ماذا؟ من الأذكار في السجود، لا أن ينوع ماذا؟ الأذكار، لأن هذا المحل يقبل الجمع، هذا المحل وهو السجود أو الركوع يقبل جمع الأذكار، وبعض المحلات في الصلاة ما تقبل، مثل دعاء الاستفتاح هذا محل لا يقبل أكثر من دعاء. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بين التكبيرة وبين القراءة، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطائي، وما ذكر ذكرا آخر، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه لا حرج أن تجمع عدة أدعية استفتاح في هذا المقام، مع أن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجمع، فهذا المحل الذي يظهر الله أعلم أنه لا يصلح للجمع. أما الركوع فهو يصلح للجمع، السجود يصلح أن يجمع الإنسان إذا طال به عدة أذكار، الله أعلم.